أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 36 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى بيان جبن وتخاذل بني إسرائيل، بل تجرؤهم على نبي الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة، الدخول إلى أرض فلسطين وإلى القدس، حتى يخرجوا منها الجبارين الوثنيين ويقيموا فيها عقيدة التوحيد. لكن بني إسرائيل جبنوا وتخاذلوا وقالوا بكل وقاحة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فكانت النتيجة أن تبرأ منهم ومن فعلهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ثم صدر قضاء الله عز وجل بتحريم هذه الأرض عليهم 40 سنة، كتب عليهم التيه لمدة 40 سنة حتى يهلك الجيل الجبان وينشأ جيل قوي يتربى على العزة وعلى نصرة دين الله عز وجل. وخلال هذه المدة جرت أحداث كبيرة وعظيمة أوردها القرآن الكريم، لكن دأب القرآن أنه لا يحدد، لا يهتم ببيان الزمان ولا المكان ولا أسماء الشخصيات. قد تأتي هذه الأمور، قد يحدد الزمن وقد يحدد المكان وقد تحدد أسماء الشخصيات، لكن ليس هذا هو ديدن القرآن دائما، لأن القرآن عظة وعبرة لكل زمان ولكل مكان ولكل شخص. فمن هذه الأحداث حادث البقرة، والذي سميت باسمه سورة، أطول سورة في القرآن سورة البقرة. وملخص هذا الحادث أن بني إسرائيل استيقظوا في يوم من الأيام فوجدوا قتيلا. هذا القتيل معروف بينهم أنه غني ثري، عنده أموال كثيرة، ولكن ليس عنده من يرثه، ما عنده أولاد يرثونه، ولم يكن يرثه إلا يعني أخ له أو ابن أخ له، المهم ليس له أولاد. فوجدوه مقتولا وقد ألقيت جثته في بيت مجاور لبيته. فأهل القتيل أو أقاربه الذين ينبغي أن يرثوه اتهموا أصحاب هذا البيت أو أصحاب هذه المحل، حتى ثم قالوا لهم: إننا سنعفو ولا نطلب منكم إلا الدية. فمعنى ذلك أنهم سيستفيدون بالدية وسيستفيدون بالميراث، يستفيدون بالدية ويستفيدون بالميراث. لكن أصحاب هذه المحلة نفوا هذه الجريمة عن أنفسهم وقالوا ما قتلناه ولا نعرف من قتله، فكان لابد أن يلجأوا إلى نبي الله موسى حتى يحل لهم هذا الإشكال أو هذه المعضلة. فموسى لا يعلم الغيب، قال لهم إنني سأدعو الله عز وجل وسأسأل الله ولعل الله عز وجل ينزل علي وحيا يعرفني بهذا. فدعا الله عز وجل فطلب الله من سيدنا موسى أن يأمر قومه بذبح بقر، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان ينبغي عليهم أن يأتمروا بهذا الأمر ولا يتلكؤون ولا يتمحلون ويسألون لماذا وكذا وكذا، فهم لو ذهبوا إلى أي بقرة وذبحوها لفت وكشفت الجريمة ومرتكب الجريمة. لكن بنو إسرائيل دائما دأبهم أنهم لا يثقون في سيدنا موسى، ما كانوا يقدرونه ولا يحترمونه، وده ضعف في الإيمان والعياذ بالله، حتى ضعف في عقيدة التوحيد. وقد رأينا قبل ذلك كيف أنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لما مروا على القوم لبعود الأصنام، وكيف أنهم اتخذوا العجل وعبدوه في غيبه موسى، وكيف أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكيف أنهم قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها لم يعجبهم من المن ولا السلوى ولا كذا ولا كذا. المهم هذه حلقة في سلسلة التجرؤ والاعتراض على الله وعلى رسل الله وعلى رأس هؤلاء الرسل كالرسل موسى عليه الصلاة والسلام. فقالوا لما قال لهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا، إحنا نقول لك نريد نعرف القاتل، تقول اذبحوا بقرة، ما صلة البقرة، ما صلة البقرة بهذه الجريمة، أتتخذ أنت بتهزر معنا تلعب معنا تسخر بينا تستهزئ بينا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أنا أستجير بالله كيف إنني في معرض الجد، كيف أخلص الجد بالهزل. وهذا يدل على أن الهزل في مقام الجد من الجهالة، ما يكون الإنسان في مقام جد ومقام حق فكيف يخلص الجد بالهزل. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما علموا أنه يقصد الكلمة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما، قال إنه يقول إنه يعني إن الله عز وجل يقول إنها بقرة لا فارض يعني لا كبيرة في السن ولا بكر ولا صغيرة، عوام بين ذلك يعني وسط بين ذلك، فافعلوا، شوف الأمر، فافعلوا ما تؤمروا. كان أولى بهم أن يستجيبوا على الفور، لكن أيضا التمحل، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه دع الله، في كل هذه المراحل يدعو الله عز وجل وينزل عليه الوحي، إنه يقول إنها بقرة صفراء ساقع لونها تسر الناظرين، صفار كامل ما في بقع ولا شيء وصفار جميل. أيضا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لو لم يقولوا إن شاء الله ما خذوا إلى موضوع البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، بقرة غير مذللة وغير معلمة وغير مدربة، لا على حراسة الأرض الحرب، لا على حرث الأرض ولا على سقي الأرض، لأن في الغالب العام البقر يستخدم في إيه؟ في الحرب، تهيئة إثارة الأرض للزراعة ولكي تدير الساقية أو الآلة يأتي عن طريق الماء، فهي غير مدربة لا على الحرث ولا على السقي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة أي بريئة من العيوب، سليمة لا شية فيها أي لا عيب فيها أو لا بقعة فيها أو لا نقص فيها تقرأ. قالوا الآن جئت بالحق، شوف طريقة وأسلوب التعامل مع الأنبياء، الآن جئت، كأن الذي سبق لم يكن إيه، كأن الذي سبق لم يكن حقا. هم دايما يلمزون، والله يا إخوة إن كل ما نقرأ القرآن والله أجد صدق القرآن في تعاملات اليهود وكلماتهم ودبلوماسياتهم وتماثل ومطلهم الموجود الآن. شيء عجيب من سنة 48 لقرار 242 لقرار 425 لاتفاقيات أصله واحد وأصله اثنين ونريد إلغاء أصله ونريد مؤتمر مدريد الثاني ونريد كذا. سبحان الله سبحان الله. ولكن للأسف نحن نجهل القرآن وكلام القرآن عن بني إسرائيل، لأن دي أشياء متوارثة ورثها الآباء عن الأجداد ورثها الأحفاد عن الأجداد. الآن جئت بالحق فذبحوه. شوف تعبير القرآن وما كادوا يفعلون، يعني هموا بالفعل وهم متباطئون. مفروض المسلم يأخذ أوامر الله وأوامر رسول الله بإيه؟ بقوة، كما قال خذوا ما أتيناكم بإيه؟ بقوة، بجد واجتهاد ونشاط وحيوية ومصارعة ومبادرة إلى العمل. لكن هؤلاء بعد هذه المطالب كلها وما كادوا يفعلون، قاموا متثاقلين متباطئين، ما يريدون أن ينفذوا أمر رسول الله موسى عليه السلام. فهنا ذبحوا البقرة، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ خذوا قطعة منها واضربوا بها جثة الايه؟ المقتول. فسيتبين لكم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني تدافعتم، كل نفى التهمة عن ايه؟ عن نفسه ودفعها إلى الآخر. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه يعني المقتول ببعضها يعني ببعض الايه؟ البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مجرد أن ضربوا قطعة من البقرة سواء كان فخذها ولا كلمة، أنا ما يهمناش الأمور اللي تكلم فيها القصص هذه وحكوا عليها كثير. المهم قام المقتول وقال قتلني فلان ثم عاد ومات بقدرة الله عز وجل. من فلان اللي قتلوا بقى يا سيدي؟ أقاربه حتى يجمعوا بين الميراث وبين الايه؟ وبين الدين. لهم تعجلوا هم تعجلوا يعني مع انهم لو انتظروا ربما كان قد مات واخذوا الميراث سليما بدون جريمه بدون شيء، ولكنهم ارادوا ان يتعجلوا اخذ الميراث فقط ارتكبوا جريمه. وكثيرا ما شوف الدنيا وحب الدنيا والتكالب على الدنيا ماذا يصنع؟ يرتكب جريمه قتل وكبيره من الكبائر من اجل ايه؟ من اجل المال. والله فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. علق الله على هذه القصة ببيان قسوة قلوب بني إسرائيل رغم هذه المعجزات ورغم النعم ورغم الآيات. كان أولى بقلوبهم أن ترق وكان أولى بقلوبهم أن تلين. من وسلوى يأتي من السماء، ما يمحدر يحو معهم في مخلة ويمشون به، يضللون بالغمام، يضرب لحم البقرة بجزء من جسم الميت فيحيا بإذن الله. هذه أمور كان أولى بقلوب يعني أولى لا ترقق قلوبهم وتلين قلوبهم. إحداث البقرة أيضا كمان قالوا إن رجلا صالحا ملك إلا بقرة، ولما أحس بدنو أجله وكان عنده غلام واحد عنده ولد واحد وخاف أن يترك هذه البقرة عند بني إسرائيل فيأكلونها على إيه؟ على ابنه، يعني يأكلون مال اليتيم. فاستشار زوجته فقالت له اذهب واستودعها في البرية، استودعها كوديعة عند الله عز وجل. ومات الرجل. فلما كبر الغلام بعد شوي قالت له إن أباك قد ترك لك بقرة وقد استودعها عند الله عز وجل في البرية فاذهب فخذها. فقال يا أما وكيف أنا أستبد بقرة في وسط حيوانات ووسط غابة كبيرة وكذا وكذا؟ فقالت إن أباك توكل على الله واستودع فتوكل أنت على الله واسترد، يعني بطريقتك وأسلوبك روح واسأل الله عز وجل إن يرد عليك الوديعة اللي استودعها أبوك عز وجل. ففعلا راح ودع الله عز وجل فجاءت البقرة إلى الغلام بالذات، يعني كانت ترد كل معترض لها في طريقها حتى أتت إلى الإيه؟ إلى هذا الغلام. فبمجرد أن جاء بها ودخل بها بين قرى بني إسرائيل أو بين المجتمع، فوجدوا أن الصفات التي أمرهم بها موسى لا تنطبق إلا على هذه البقرة بالذات. وكانوا المصائب قوم عند قوم إيه؟ فوائد. قالوا لنا، قالوا له أتبعنا هذه البقرة؟ فظلوا يعني يساومونه عليها، وهو يقول لا يمكن أبيعكم إلا أن أستشير إيه؟ أمي. فكان في النهاية أن باعها بملك جلدها ذهبا، بملك جلدها ذهبا، كما قلنا نصائب قوم عند قوم فوائد. المهم قصد قلوب هؤلاء حصرت أقسى من الحجارة، كما قال الله ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. أرأيت إلى أنواع الحجارة كيف أنها ترق وتلين لذكر الله ومن خشية الله عز وجل؟ قلوب هؤلاء أقسى من الحجارة. ولتجد اليهود دايما، شوف لما تقرا بقى، لو قريت رواية كسبير بتاعة اسمه ايه ده، سجل البندقية ومش عارف اسمه ايه، حاجات غريبة جدا على اليهود، معروفين على مدى التاريخ بالجبن والبخل والكذب والاحتيال والقسوة، يعني أمور خطيرة جدا. دي طبيعة الشخصية اليهودية ومسطرة في أول القرآن الكريم سورة البقرة، والله في الجزء الأول كل صفات وطبائع هذه الشخصية. يا ريت اللي بيفوضوا اليهود، اللي بيفوضوا اليهود على الموائد والمؤتمر، يريدهم يقرأوا عن طبيعة الشخصية اليهودية حتى يعرفوا كيف يتعاملون معها. سبحان الله، كيف إنهم يحرفون الكلام ويؤولون ويفهمون ويقولون ويضعون في اتفاقيات ويتعمدون إن الكلام يكون مطاط وإنه يقبل أكثر من رأي وأكثر نظر، حتى إذا حانت الفرصة يتملقون كل اتفاق. وده يقول المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هم شطار جدا يملكون وسائل الإعلام بحيث انها تجعل الحق باطل والباطل حق، والعياذ بالله. هذه هي الحادثة الأولى. الحادثة الثانية فيها عظات وعبر لطالب العلم، لطالب العلم. جاء، وهذه الحادثة سجلت في سورة الكهف وسجلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وفي بعض كتب السنة. سيدنا موسى عليه السلام كان يخطب في يوم بني إسرائيل، فسألوا من أعلم الناس الآن على ظهر هذه الأرض؟ فسيدنا موسى بناء على اجتهاده، وطبعا هو من أولي العزم والرسل ورسول كبير، يعني قال أنا. فعاتبه الله على هذا، عاتبه الله لأنه لم يفوض العلم منين؟ لله عز وجل. لم يفوض العلم إلى الله عز وجل، فعاتبه الله قال لا، لست أنت أعلم أهل الأرض، في من هو أعلم مني؟ سيدنا موسى يريد أن يتعلم، ما من هو أعلم مني يا ربي وأنا أذهب إليه؟ قال العبد الصالح الخضر ومكانه عند مجمع البحرين وكذا وكذا، وأعطاه الله علامة اسم الخضر، جاء ذكره مصرحا به في صحيح البخاري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو في القرآن وصف بأنه عبد ايه؟ صالح، لكن في صحيح البخاري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمي باسمه الخضر. والرأي الأرجح أنه نبي، الرأي الأرجح أنه نبي، لأنه في الآخر يقول وما فعلته عن أمري، دل على أنه نبي يتلقى الوحي، له في مرتبة أدنى من مرتبة موسى عليه الصلاة والسلام. فأمر الله موسى أن يذهب إليه ليتعلم منه عند مجمع البحرين. هو في الطريق وقف على شاطئ البحر، يقولون أنه لمح عصفورا أخذ بمنقاره من البحر، فأوحى الله إليه. ماذا أخذ هذا العصفور من مياه البحر؟ يعني ما قدر القطرة التي أخذها منقار العصفور من البحر؟ طبعا لا شيء. فقال له هذا علم الأولين والآخرين لا يصل إلى مثابة القطرة من علم الله عز وجل من البحر. يعني علم الله مثل البحر، وما أخذه الأولون والآخرون من علم الله عز وجل لا يساوي هذه القطرة التي أخذها العصفور من البحر. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني، شوف أنه أخذ رفيقا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لرحلة. لاحظ أن موسى بقول لك من كبار الأنبياء والرسل ويذهب لطلب علم على يد من هو أدنى رتبة ومنزلة منه، مما يدل على أن المفضول ما ينبغي أن يستكبر على التعلم من الفاضل، واخد بالك؟ وذلك علماءنا زمان أهل الحديث بالذات يقولوا إن الرجل عشان يبلغ درجة من العلم لابد أن يأخذ على من هو أكبر منه وعلى من يساويه أو يقارنه وعلى من هو أدنى منه، يعني يتعلم على شيوخ اللي هم أكبر منه ويتعلم من الناس اللي هم لازموه في طلب الإيه اللي هم يستاووه اللي هم زملاء، يعني يتعلم منهم ويتعلم على مين؟ على تلامذه. وتجد في كتب العلم يقول لك فلان من شيوخه فلان وفلان وفلان ومن تلامذته فلان وفلان وفلان، فتلاقي من ضمن شيوخه تلامذته. كيف هذا؟ اي علم واحد وبقى تلميذ، ولما كبر التلميذ بقى شيخ كبير، فرجع الشيخ وايه واصبح تلميذ على تلميذ، يعني صار الشيخ ايه صار الشيخ تلميذا وصار التلميذ شيخا، لان العلم ما يعرف. ويقولون يضيع العلم بين امرين، بين الحياء والكبر، يضيع العلم بين الحياء والكبر. فسيدنا موسى اخذ فتاه اللي هو رفيقه يقال ان هو يوشع ابن نون وهو من بني اسرائيل، والراي الارجح انه نبي يا وهو الذي سيخلف موسى في قياده بني اسرائيل وفي دخول الارض المقدسه فيما بعد ان شاء الله كما سنتكلم يعني. واذ قال موسى لفتاه اللي هو رفيقه اللي هو يوشع ابن نون هذا، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لا يمكن أتراجع، أنا مصمم أن أصل إلى مجمع البحرين حتى ولو سرت حقبا طويل. إيه الحقب؟ يعني قيل إنه 10 سنين وقيل إنه 80 سنة، مدة كبيرة جدا من الزمن، يعني عنده استعداد إنه يسير أقصى مدة من أجل أن يطلب يطلب العلم في مجمع البحرين. طبعا انت لما تقرا كتب التفاسير تلاقي كلام كتير جدا اللي يقول لك هنا واللي يقول لك هنا. طبعا احنا لما ناخد جغرافيا اللي نرسل فيه موسى نعرف على سبيل اليقين والقطع والجزم البحرين فين؟ عند ملتقى ذراعي البحر الاحمر. البحر الاحمر بيسير من الشمال من الجنوب الى الشمال، بيبدا الجنوب فين؟ عند مضيق باب الايه؟ المنزل، واخد بالك؟ وبيتجه نحو الشمال. اما بيوصل في اقصى مكان له في الشمال زي خليج السويس واللي كانوا زمان يسموه قلدم، وزراع منتهي لخليج العقبه. يبقى الملتقى المثلث اللي بين خليج العقبه وبين خليج السويس ده اسمه مجمع الايه؟ البحرين. يبقى خليج السويس وخليج العقبه هما دول البحرين الممتدين منين؟ من البحر الايه؟ الاحمر. اللي هم ربما اللي بيسموها دلوقتي منطقه عندنا في مصر في سيناء محمد عند ملتقى خليج السويس في خليج الايه؟ العقبه. المهم في هذه المنطقه ده على سبيل اليقين لما تاخذ في اعتبارك الجغرافيا وتاخذ في اعتبارك التاريخ، لان مكان بني اسرائيل كان قريب من هذه الايه؟ المنطقه. فلما بلغ مجمع بينهما، مجمع البحرين يعني، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر الصغير. لما يطلق الحوت كما قلنا في القرآن مكتوب بإيه؟ اي نوع من انواع السمك. هنا كان قالوا اللي فيه علامة، لما تفتقد الحوت الذي اخذتموه للتغذي للتغذية، لما تفتقدوه اعرفوا انكم قد وصلتم الى هذا الى مكان هذا العبد الصالح، يعني ستجدونه في نفس المكان الذي فقدتم فيه الايه؟ الحوت. يعني علامة من علامات الالتقاء بهذا الصالح أفقدا اللي هم موسى وفتاة الحوت. فالمهم يقولون ان الحوت كان موضوع في مكتل او في وعاء معين، فسيدنا موسى كان نائم في الطريق يعني عند الاستراحة، وكان يوشع مستيقظ، فجأة وجد ان الحوت قد قفز من الوعاء وقفز الى البحر وهرب. هرب بطريقة عجيبة ما استطاع يوشع ان ايه ان يعثر عليه. وهذا معنى كلمة اتخذ سبيل البحر ايه قضاء، يعني بسرعة وتاء بسرعة في اعماق الايه في اعماق البحر. يوشع نسي ان يبلغ موسى، بمجرد ان استيقظ من النوم نسي ان يبلغه بهذا الامر. متى تذكر؟ لما قطع مرحلة في الطريق سيدنا موسى طلب الغداء، فلما جاوزه قال لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. ودي العلماء بياخدوا منها نقطة، وهي ان طالب العلم لو ان يتزود بالزاد بيعينه على الايه على الرحلة، يعني لا يتزود بس بالتقوى، يتزود بزاد الدنيا وزاد الايه الآخرة، يعني ياخد معلان كان واخد مع حوت عشان يأكلوا منه. لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. فتذكر يوشع أرأيت إذ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسيت أن أخبرك بأمر الحوت الأمر العجيب، واتخذ سبيله في البحر عجبا. والكلمة دي المبادة الكلمة البسيطة دي تنم على أن يوشع وصف لسيدنا موسى طريق صفد الحوت الى البحر وروغانه بحيث انه تاه امر عجيب وتاخذ سبيله في البحر العجيب. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. ما اين تاه اين قفز الحوت؟ قال له عندما كنا عند ملء البحرين. قال ارجع. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على اثارهما قصصا، يعني في الطريق بحيث انه ما يتوه عن الايه ما يتوه عن الطريق. فوجد عبدا من عبادنا، هنا وجد العبد الصالح اللي هو الخضر. ثم ذهب يوشع الى بني اسرائيل وترك موسى فقط مع الايه، لان الحوار هنا بعد كده هيمشي مع مين؟ موسى والايه والعبد الصالح خاصة. واتى امر الفتى انتهى عندما ارتد الى مجمع الايه البحرين. فانظر الى ادب طالب العلم مع الاستاذ، حتى ولو بلغ طالب العلم من المعرفة مبلغا كبيرا. لاحظ ان موسى اصبح طالب ايه طالب علم، والخضر رغم انه اقل منزلة واقل مرتبة اصبح استاذ لمين؟ لموسى. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا. شوف اتيناه، ودايما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن النبوة على انها رحمة. اتيناه رحمة، رحمة اللي هي الايه النبوة، اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هنا ما نبالغ، لان في بعض المتطوفة الشاطحين اللي عندهم شطحة دايما عندهم ارتكارية بيسموها العلم الظاهر وعلم الباطن. يقول لك العلم انت عالم الفقه، انت عندك علم الظاهر، لكن انا عندي علم الباطن، يعني ممكن ما صليش وما تسألنيش ليه ما بتصليش، ممكن أفطر رمضان وما تقوليش ليه انت بتفطر رمضان، وممكن انا اكل ربا وما تقوليش انت ليه تاكل ربا، لان انا عندي علم باطن. انا خلاص التكليف اتلغى عندي، وانا ليه انا وصلت لربنا، حتى انه حتى يقول لك ايه انتوا يا علماء انتوا بتقولوا حدثني فلان عن فلان عن فلان، لكن انا اقول لك حدثني قلبي عن ربي مباشرة، مش محتاج لا فلان ولا علان ولا عالم ولا كلام. طبعا الكلام ده عندي مين؟ عندي غلاة ومتطرفي ومبطلي المتطوف عند هؤلاء. طبعا المتطرف المتحققين المدققين الذين يجمعون بين علم الكتاب والسنة والسلوك والتطبيق للكتاب والسنة، من أمثال الجنيد ومن أمثال بشر الحاف ومن أمثال هؤلاء كانوا ملتزمين بالكتاب والسنة. اما الذين شطحوا وحرفوا وقالوا ان علم الباطن والعلم الباطن يصطدم علم الظاهر، فهذا كله افك وزور وبهتان والعياذ بالله. فوجد عبدا، فلا بد ان يكون علم الباطن ده يقول عليه او الاكرامات او الالهام لابد ان يكون مقيدا ومنضبطا بقال الله وقال ايه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما تشوف رؤيا في المنام، خلي بالك الكلام بقى، شوف رؤيا في المنام بتقول لك مثلا ايه رفعت عنك صلاة الفجر، زي ما قالوا ان عبد القادر الجيلاني لقى مور كبير وقال له يا عبد القادر انا الله وقد رفعت عنك الصلاة، فقال له اخطأ يا لعين انك انت الشيطان. قالوا هذا يعني المهم ان مهما كانت الرؤيا هذه يقول لك أنا الله، يقول لك أنا الرسول، يقول لك أنا كذا أنا كذا، ويقول لك يأمرك بأمر يخالف أوامر الشرع، فاعلم أن هذا شيطان من الإيه؟ من الشياطين. ومعظم اللي بيحصل في بلاد المسلمين الآن يقول لك مش عارف المحافظ الفلاني ولا الحاكم الفلاني قالوا مش عارف الشيخ في المنام، وقال له اعمل لي مقام واعمل لي ضريح واعمل لي قبة واعمل لي مسجد، وأكل لازم ينفذ القضية وإلا ينفذ الوصية، وإلا هذا كله كلام إفك وكلام زور وكلام تمثيل شياطين، هذا كلام نهائي ما في فيه بطل مطلقا يعني. وعلمناه من لدنا علما. شوف سيدنا موسى ماذا يقول، قال له موسى هل الأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تسمح لي إن أنا أسير معك؟ وهنا تلاحظ بقول له هل أتبعك، مش هاجي الاجتماعات عشان أتعلم الدرس العلمي، خلوا بالكم اللي بتعملوه ده مش علم حقيقي، عشان تيجي تقعد مع الشيخ واخد بالك تسمع منه الشيخ عمال يقول دي يطرش كلمتين على مدى ثلاث أربع ساعة ونص ساعة وتقوم، ده مجرد تلقي، مجرد كلام في كلام. إنما العلم الحقيقي اللي كان بيحصل زمان ومش ميسر الآن إلا قليل ونادر، اللي هي المرافقة الكاملة لمين؟ للشيخ. ولذلك كانوا التلامذة يقعدوا مع الشيخ، يأكلوا معاه ويشربوا معاه ويناموا عنده، كان عنده مدرسة يعني يتفاعلوا معاه ويخرجوا معاه في رحلات ويعملوا اللي احنا بنسميه الآن دلوقتي. ممكن لما يكون طلاب العلم مثلا يكونوا مع شيخ ويعمل لهم معسكرات ويعمل لهم رحلات ويروح مع بعض الحج ويروح مع بعض عمرة، واخد بالك، ويروح مع بعض بر ويأكل مع بعض ومش عارف ايه، ده بيحصل احيانا طلاب العلم اللي مع عياد الشيخ موجودين في السعودية وموجودين في بعض البلاد، لكن ظروف العصر وأحوال العصر الآن يعني بتحول دون هذه الأمور. فالعملية مش ليس مجرد تلقي كلمات وحروف وجمل، إنما العملية عملية معايشة ومسيرة لأن التربية كاملة، لأنه يجلس مع الشيخ يشوف أخلاقياته وسلوكه وأخذه وعطاءه وجملاته ونومه وكذا، لأن الشيخ المفروض إن الشيخ بيمثل الإسلام، بيمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض، فالمفروض إنه بيعيش معايشة كاملة، وده الإطار العلمي الحقيقي. قال له موسى هل أتبعك، يعني احنا ممكن نعمل الكلام ده لو عندنا مدارس في العصر الحديث، ممكن نعمل مدرسة داخلي الطلبة، وده ممكن يحصل يعني، الطلبة بيعيش مين؟ الأساتذة يكونوا على مستوى من الخلق وعلى مستوى من السلوك، فالطلبة يعيش الأساتذة من الصباح حتى المساء، وممكن بعض الأيام يناموا مع الأساتذة، معنى كده بيأكلوا معاه وبيشربوا معاه وبيتعلموا ألفاظهم وكيف تعاملاتهم وكذا. لكن تصور بقى لما يكون الأستاذ بيشرب سيجارة بقى، وما يكون الأستاذ عنده سب وعنده شتم وعنده وبيغضب بسرعة وعنده كذا وعنده كذا، كيف يتعلم الطالب من الأستاذ إلى آخر هذه الأمور. فبقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سيدنا الخضر يعني أظهر له أو بيّن له صفة من صفات طالب العلم، ودي صفة مهمة جدا جدا، لم يتعلم العلم إلا بها، لها صفة الصبر. قال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرة. في معيشتك لي ستلاحظ أمور عجيبة لم تصبر عليها. سيدنا موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، أدب طلب العلم. قال الشرط فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ما تسألني عن أي شيء إلا لما أبين لك السبب، سبب هذا الشيء. اتفقنا. فانطلق، مشي للسفينة، جم عندي مكان حيركبوا سفينة عشان يعبروا للضفة الأخرى، ركبوا في السفينة، لما جم وركبوا بدون أجرة، يعني أصحاب السفينة ما رضوا لما يأخذوا منهم أجرة، توسموا فيهم الصلاح ما أخذوا منهما أجرة، ولكن عندما أوشك على النزول خرق السفينة، وهو نازل كده لقى لوح خشب راح شايله، أوشكت السفينة على الإيه؟ على الغرق. سيدنا موسى اتجنن يعني، غاضب جدا. سيدنا موسى زي ما انتم عارفين كان عنده حده وكان يغضب بسرعه، طبيعته كده. خرق، قال اخرقتها لتغرق اهلها، قد جئت شيئا امرا، يعني شيء عجيب، شيء عجيب انك تفعل هذا، ناس يركبون من بدون اجره، ثم بعد ذلك تجازيهم على خط السفينه حتى الاجره لا توشك على الغرق. فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. افتكر الشر ولا ترهقني من أمر عصر، ما تشدش علي. وسمعني المرات فانطل مشوا في الطريق جدوا المان بيلعبوا، راح جاي على غلام في وسط الغلمان وراح مسكه من رقبته وراح قطم رقبته. قتل. دي جريمة، جريمة القتل. وبعدين ده نادر، ولازم يقول معروف بينها على المنكر. وتعرفين عمل ايه في اخوه هارون لما قال له كيف انت تسمح لبني اسرائيل يعبدوا العجل ومش موجود الى اخر الامور دي كلها؟ فقال: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس حتى اذا لقي غلام فقتله؟ قال: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس. ده نفس دي لسه صغير الولد وما كتب عليه التكليف ولا شيء. لقد جئت شيئا بكرا، امر خطير، جريمه قتل. فقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لاحظ هنا زيادة كلمة إيه؟ لك، يعني بيذكره بيقوله دي تاني اعتراض وإحنا متفقين. شوف وصل الأمر إلى ماذا. سيدنا موسى برضو حصل عنده فرامل برضو، ما انكبح برضو، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. خلاص انا كل الاعذار بتاعتي انتهت، ودي اخر مره، ولو حصل مره ثانيه خلاص. وهذا دليل على انه برضه عنده ثقه، خلي بالك، عنده ثقه وعنده يقين. ده نبي ورسول، وربنا قال له تعلم على ايديه. يعني واحد ثاني يقول لك هو يوصل الامر لدرجه القتل، ده ما ينفعش استاذ ده. يا اخي امشي يلا، استاذ ايه؟ ما ينفعش استاذ. لكن الله هو اللي قال له روح هذا واحد كذا. فلازم يكون عنده ثقه ويقين مهما كان الامر عجب. المرحله الثالثه، مروا على قرية. من حق الضيف ان يأخذ ضيافته من اي قرية يحل به، ودي عندنا في الاسلام. يعني من حق الضيف انه لما يحل بمكان ان يأخذ ضيافته ويأخذ طعامه من اهل هذه القرية. واحنا عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فهذا خلق كريم وخلق قديم، كل الانبياء والمرسلين متعارفين عليه، والفطره السليمه ما تقره. فهؤلاء الناس كانوا بخلاء جدا لدرجه انهم ابوا ورفضوا ان يضيفوا موسى والخضر. ومع ذلك موسى والخضر خارجين كده من القريه، فوجدوا في ضاحيه من الضواحي بتاعتها وجدوا جدار اوشك ان يسقط، جدار مايل، حيطه مايله، وخلاص فاضل لها يمكن يوم ولا اخر النهار تسقط. فراح متوقف الخضر، قال له: هات المونه، هات بقى، هات التراب وهات الطين وهات الطوب، هات ابني الايه؟ نبني الحيطه دي. تبني ليه؟ ده الناس ما يستحقون اي معروف، نحن نطلب منهم الضيافه فما يعني يرفضون، ثم بعد ذلك نجاملهم ونرد نجاملهم ونبني لهم جدار؟ كيف هذا؟ طب اقل شيء نطلب الاجره، نبني لهم الجدار وناخذ الاجره بدلا من الضيافه. حتى اذا اتى يا اهل قريه لتطعم اهلها، ليس من باب التسول ولكن من باب الضيافه، فابوا ان يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض. كلمه يريد اللي بيسموها الكنايه هذه، يعني تصور ان الجدار فعلا اوشك على السقوط، يريد ان ينقض فاقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. لاحظ هنا ما لم تستطع، لان لسه الالغاز سيدنا موسى ما يعرف حلها، من اجل ذلك جاء بالفعل المثقل هذا تستطع، لان اذا يقول جاءت في المبنى المعنى ان سيدنا موسى متشوق ان يعرف المبررات اللي وراء الاحداث الكبيره هذه، عمليه السفينه وعمليه الغلام وعمليه الجدار. عشان كده قال له: ما لم تستطع عليه الصبر. بين له بقى السفينه، فكانت للمساكين يعملون في البحر، ناس فقراء ما لهمش دخل الا من هذه السفينه بيقدروها للركوب. وبعدين كان وراءهم ملك قاطع طريق، اي سفينه تعجبه كان ياخذها اسيره، ياخذها فرده كده بالعافيه كده ياخذها. وكان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصب. فانا اردت ان اعيبها، اردت ان يعني اجعل، يعني كما قالوا لما اوشك السفينه على الغرق، في نفس اللحظه كان قطع الطريق هذا جاء لياخذ منهم السفينه، ف فلما وجدهم يصلحون السفينة غض الطرف عنها، بل السفينة بايظة خربانة مش هنقودها، الولاد صلحوها وخلاص مشيت السفينة. يعني هو مش عيبها يعني بحكم معنى انه خربها تخريب كامل، لا ده خربها بالقدر، خربها بالقدر المعقول بحيث ان الاولاد يستطيع ان هم يصلحوها وفي نفس الوقت تفوت على الملك انه يأخذها بالايه بالغصب، وده اللي بيسموه ارتكاب اخف الضررين. ارتكاب ايه؟ يعني فيه ضررين، عندنا ضررين، عندنا ضرر قصارة السفينة وضرر ان الملك ياخد السفينة. هو اللي اخاف الملك ياخدها ولا نعيب السفينة عيب مؤقت وبعدين تتصلح، ان هو احسن اخف الضررين اللي هو تعيب الايه السفينة، واخد بالك؟ فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب. يبقى اذا القاضي له حق في موضوع السفينه ولا لا؟ له حق بالتاكيد، لانه انقذ، يعني هو رد لهم اكثر من الاجر، يعني لكن هم لم ياخذوا منهما اجره فرد لهم السفينه كلها، يعني كان ممكن لو لم يعيب السفينه كان الملك اخذ السفينه وخسر الاجره وخسر السفينه. اما الغلام كان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الولد ده ممكن يكبر وبعدين يفتتنوا فيه ويكون سبب للطغيان وسبب للكفر، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أو أقرب رحمة كما جاء في بعض القراءات المتواترة. المهم طبعا هذا طبعا كما قلنا بالوحي، لأن ده أمر خطير، يعني ما تجيش أنت بقى دلوقتي تقول ده أنا عندي علم لدني وتروح أدوات في الشارع ولا عامل حاجة وتقول أنا عندي علم لدني. علم لدني إيه ده؟ وفي الآخر بيقولوا ما بعثوا عن أمر، الأمور مقيدة، الأمور مضبوطة. طب ليه هو يقول بعدين بيقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم. الناس دول عندهم بخل شديد وعندهم لؤم، فلو الجدار وقع الكنز سينكشف، كنز الغلامين في كنز ذهبي تحت الجدار. ابوهم عارف ان البلد دي عندها لؤم وعندها طبيعه اكل مال اليتيم وكذا، فبنى على الكنز جدار بحيث ان في يوم من الايام الاولاد يبلغوا الرشد وبعدين الجدار يتهدم ويكشفوا الكنز وياخذوه وينتفعوا به، بدل ما اهل القريه اللي قام ياخذون هذا الكنز. فلما جاء وجد ان الجدار اوسك على السقوط فبنى الجدار، وبناه بناء بحكمه، يعني ما لم يبني الجدار بناء بحيث انه يفضل قامت 50 سنه ولا 60 سنه الولاد يكبروا ممكن يموتوا قبل ما ياخذوا الكنز، لا ده الولاد مثلا الولاد عندهم مثلا 10 سنين وهم حيبلغوا الرشد مثلا بعد 6 أو 7 سنوات مثلا، فبنى الجدار بناء ما يتحملش اكثر من 6 أو 7 سنوات بحيث الجدار يقع من هنا الولاد يكونوا بلغوا من هنا ياخذوا الكنز. وجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز له. طب ليه نعمل كده؟ وكان ابوهما صالحا، لان صلاح الاباء ينفع الايه الابناء، لان ربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عاوز تعمل تامين حقيقي لاولادك وذريتك من بعدك، اتق الله، اتق الله واعمل الصالح، وكما تدين تدان، على قدر ما تعمل في اولاد الناس وتعمل في الناس على قدر ما يعمل في اولادك بعد ايه بعد وفاتك. فاعظم رصيد تقدمه لاولادك الحلال، الحلال والطيب والعمل الصالح والاخلاق الكريمه، كفاله اليتامى، كل الامور دي مهمه جدا. وكان ابوهما صالحا فاراد ربك. طب ليه يعني اذا كان هو عمل قرض دي بالله ليه الاول بيقول فاردت ان اعيدها على التكليف؟ لانه لا يريد تادبا ان ينسب العيب الى الله عز وجل، يعني كان ممكن يقول ايه فاراد ربك ان اعيدها، لا هو ادبا مع الله، مع ان دي كلها ارادات الله، زي ما سيدنا ابراهيم قال واذا مرضت فهو يشفي، فاسند الشفاء الى مين؟ الى الله، واسند المرض الى ايه؟ نفسه. ما قالش واذا امرضني، لا تادبا ادبا مع الله يقول واذا مرضت فهو يشفي. فالقول الخير اليك والشر ليس ايه؟ والشر ليس اليك، تادبا، لان الله عز وجل اراد الخير واراد الشر، لكن ادبا مع الله نقول انه يريد الايه؟ الخير. واخد بالك؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك بالقدر المعقول، يأخذ الكنز يكون الجدار تهزم قال وما فعلته عن أمري ذلك دين ما لم يقع عليه الصبر. شوف لأن الألغاز اتعرفت خلاص وخف الثقل على نبينا موسى عليه الصلاة والسلام. فعشان كده الناس بيقول مش ما لم تستطع, لا ما لم ايه تستطع عليه صبرا. ودي عظمة القرآن وبلاغة القرآن انه اللفظ مناسب للموقف. فلأن سيدنا موسى يريد أن يتعرف على الألغاز والأمر صعب على نفسه وثقيل على نفسه يقول ما لم تستطع. ما دام عرف بقى إيه سر السفينة وإيه سر الغلام وإيه سر الجدار خلاص بقى الأمر خفيف عليه. قال ما لم تستطع عليه الصبر. بقي لنا أيضا عدة أحداث في قصة سيدنا موسى نكملها في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المستعظين المعتبرين المنتفعين, وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.